بتاع قواعد وظيفي زي ما بالظبط انا مثلا لما هنحل مثلا في اللغه الانجليزيه في كتاب اسمه تعلم اللغه تعلم الجمله الانجليزيه في 30 دقيقه هو هدفه ان انا ايه بسم الله الرحمن الرحيم الجمله متكونه ازاي اللي هو ايه النظام بس مش بشكل تجريدي لا ده بيديك جمل والشرح بالعربي انا مترجم فمستو ان هو بسم الله الرحمن الرحيم ايه تعلم كتابه الجمله الانجليزيه في 30 دقيقه هو قصده يقول لك ان انت قعدت نص ساعه على الكتاب يوميا نص ساعة يخلص في 6 أيام أسبوع فأنت بتبقى أي طالع عارف الجملة بتركب جملة الجمل اللي أنت حافظها ممكن إيه ممكن إيه تفكها يعني تقول آه لا دي متكونة وكذا وده كله إحنا بنتكلم على المستوى الوظيفي المستوى الوظيفي مش مستوى تخصصي وإلا مثلا النحو النحو العربي النحو العربي بدون مبالغة ممكن واحد يشرحه في ساعتين بس يشرح إيه في ساعتين في إيه اللي هو الهيكل الكبير والجملة العربية متكونة إيه ويضرب أمثلة وكل حاجة طب انا عايز تفاصيل تفاصيل ثلاث محاضرات اشرح نحو صرف بعد ما اشرح ايه في النحو الصرف في النحو الصرف اللي هو اي حاجه تقابلها تعرف تفكها بسهوله خلاص طيب النحو بقى النحو العربي التخصصي ادرسه في كام سنه والله لو قعدت 40 سنه تدرس ده نحو خالص مش هتخلص لا نحو ولا صرف ليه حاجه ما بتخلصش اللغات الوصيفه قابله للزياده كل ما تحفر فيها تجيب يعني احنا ممكن حاجه تشرح لك بالظبط في سطرين هي الحاجه دي فيها بيبقى احيانا كتاب واثنين وثلاثه في الحاجه يعني في الحاجه انا فاكر زمان حد من مشايخنا كان بيشرح لنا نحو فبيقول ايه شرح انواع التنوين وقال ست انواع مشهورين وبتاع وبعد ما شرحهم قال طبعا والتنوين احنا بنقول ده دلوقتي في مستوى الطالب المبتدئ والا التنوين احنا ممكن نقعد شهر كل يوم محاضره ما نخلصش فانا لما قال كده حسيت ان هو يعني مبالغ يعني خلاص بعد كده لا مش مبالغ ولا حاجه لا والتنوين انا تقريبا عندي في مكتبه مثلا 3 كتب في التنوين كتاب واثنين وثلاثة في التنوين بس لا الموضوع كبير مش بس هو ايه هو انا يلازمني ده انا عايز اقول امتى اقول ان وامتى اقول ان وامتى اقول ان وخلصنا انا عايز اعرف يعني قاعده عمليه المنادى عشان انا اشرحه كتير جدا وتفاصيل وبتاع مش عارف ايه لو انا قلت لك كل حاجه بعد ياء النداء لوحدها حط لها ارفعيها واي حاجه من قيحتين انصبي الاولاني قاعده اغلبيه ووظيفيه تمشي في كام في 95% من الحالات خلاص هو ده اللي احنا ايه اللي احنا عايزين نقوله وهي قاعده سليمه مش وحشه يعني خلاص طيب ده من ناحيه اللي هي ايه من ناحيه السرعه في تعلم اي لغه في 30 او اللي هو 3 مينتس ده كويس البودو 101 ميزته برضو ان هو سريع والكل مقطع ب 10 دقائق بس بيبقى ايه هنا اللي هو 3 مينتس وبودو 101 بيبقى 10 دقائق في كام لغه في لغات كتير جدا ميزته ان هو اي لغه بيعلمك التحيات الاساسيه والايام الاسبوع ومش عارف لا هو طبعا ويب سايت وفي حاجات بتتباع بس هو كله تقريبا متاح ومعظم موجود على اليوتيوب يعني اي لغه موجود بود 101 برتغيز مثلا اسبانيش بس طبعا معظمه باللغه الانجليزيه هو بيشرح باللغه الانجليزيه بس هو في الاصل ان انا ايه لغه انجليزيه بسيطه فمثل نفس الحكايه باللغه الانجليزيه خلاص في حد احيانا بيستخدم الافلام بطريقه مختلفه الافلام في واحد شاب كان عامل مبادره ممكن تشوفه يعني هي الفكره كانت عايزه تتخدم يعني هو اظنه لو اللي هي سلمها حد شافها سلمها كان عامل تعليم انجليزي من الافلام بس ميزته ان هو تواصلي بس هو ميزته انه كان مركز يعني ايه نقول لك العباره دي بتتقال بالطريقه دي نجيب لك مقطع واثنين وثلاثه فيلم بتتقال وهو بيأديها ويقول لك معناها كذا هو سعودي الشاب وبعد كده يدي قواعد يدي شرح قاعدة في اليوم أو المحاضرة مش كبيرة صغيرة في نفس الوقت إيه؟ فيها حاجات إيه؟ متنوعة طيب لو حد عنده سؤال أو تعقيب في خلال اللي قلناه يقول لأن إحنا عايزين ننتقل إلى اللغة العربية لأن شرط في اللي إحنا بنقوله كله إن جزء كبير إن أنت تفهم الحاجة وتركبها تركيب كويس في ذهنك إن أنت تكون عندك ثراء أصلا في اللغة بتاعتك مش العامية اللغة الفصحى لأن العامية تقريبا ما لهاش قاعد محترمة يعني أيوة لا في ده هيبقى كويسة لأن هو لسه هقول لك تفاصيل دلوقتي إني ده عنده لكنة معينة اه وارد جدا المفروض اللكنة دي لكنة العامة